تعالى ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. قال: اختلف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فقال الطائفة: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. روي هذا القول عن أبي هريرة. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة، فقال: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: وحدثنا عن محمد بن الزنبور قال: حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: الساعة التي ترجى في الجمعة حتى يصلى حين يصلى الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وقال الطائفة: هي عند زوال الشمس، هكذا قال أبو العالية. وقال الحسن البصري: هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة. وفيه قول ثالث وهو أن الساعة التي في يوم الجمعة إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. روي هذا القول عن عائشة، وروينا عن أبي أمامة أنه قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة أحد هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو رقى الإمام على المنبر أو عند الإقامة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سنان بن حبيب عن نبل ابنة بدر عن سلامة بنت أفعى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: وأية ساعة هي؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني موسى بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو رقى الإمام على المنبر أو عند الإقامة. قال: وفيه قول الرابع وهو أنها ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة. روي عن الحسن أنه قال: هو إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال: وفيه قول خامس وهو أنه عند نزول الإمام، يعني الساعة التي في الجمعة. كذلك قال أبو بردة، وروينا عن أبي بردة أنه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. قال: فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت. قال: حدثنا أبو أحمد قال أبو أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: عند نزول الإمام، يعني الساعة التي في الجمعة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. قال: فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت. قال: وفيه قول سادس قاله أبو السوار العدوي قال: كانوا يرون أن الدعاء يستجاب ما بين تزول الشمس إلى أن تدخل الصلاة. قال: وفيه قول سابع روينا عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن، فقال: إنه بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع، يعني يوم الجمعة. قال: حدثونا عن الحسن ابن عيسى الصغاني ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة ابن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن، فقال: إنها بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع، فإن سألتيني بعدها فأنت طالق، يعني يوم الجمعة. قال: وفيه قول ثامن وهو أنها بين العصر إلى أن تغرب الشمس. كذلك قال أبو هريرة رواية غير الرواية الأولى، غير الرواية الأولى وهي أثبت من الرواية الأولى. وبه قال عبد الله ابن سلام قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن يونس ابن حسان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الساعة التي في الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت عبد الله ابن سلام يقول النهار 12 ساعة، والساعة التي يذكر فيها من يوم الجماعة ما يذكر آخر ساعات النهار. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن قال أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال وبه قال طاووس وقال مجاهد بعد العصر. قال وقد روينا عن ابن عمر أنه قال إن طلب حاجة في يوم لا يسير. قال أبو بكر معناه ويداوم على الدعاء يومه ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. وحكي عن كعب أنه قال لو قسم إنسان جمعة في جميع أتى على تلك الساعة في جمع أتى على تلك الساعة. قال أبو بكر كأن معناه أن يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع إلى وقت معلوم ثم أقطع الدعاء، فإذا كانت جمعة أخرى ابتدأ في الدعاء في الوقت الذي كان قطع دعاءه في الجمعة التي قبلها، ثم كذلك يفعل حتى يأتي على آخر النهار في آخر الأيام. أحسن الله إليك. هذه المسألة من أهم مسائل يوم الجمعة، وهي ذكر الخلاف في تحديد الساعة. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ساعة؟ ما المقصود بالساعة قبل أن نذكر الخلاف؟ هل المقصود بساعة من الساعات التي نحسبه الآن، أم ما المقصود بساعة؟ يعني ما المقصود بقدر هذا الوقت؟ نعم هو وقت معلوم يستجيب الله، هل 60 دقيقة ولا أقل ولا أكثر ولا ما المقصود؟ ليست محددة. إذن المقصود بالساعة هي الفترة من الزمن، هي الفترة المعلومة من الزمن، قلت أو كثر، قد تكون دقائق وقد تزيد وقد تقل، بخلاف ليلة القدر أنه يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. ذكر المصنف أن في هذه المسألة أو ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال، وذكر الحافظ في الفتح أن أهل العلم اختلفوا على 42 قولا في هذه المسألة، وذكرهم لو رجعت إلى فتح الباري في باب الجمعة أبواب الجمعة ستجد هذه الأقوال. ذكر أن العلماء اختلفوا على 42 قولا في هذه المسألة، وأقوى الأقوال ما اختارها المصنف هنا، لأن هناك كثير من هذه الأقوال لا دليل عليها. فذكر أن الطائفة الأولى قالت من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يبقى قسموا الوقت على إيه؟ على قسمين. القول الثاني أنه عند زوال الشمس، أي عند أذان الظهر يكون هذا وقت الإجابة، وهذا القول مروي عن الحسن البصري. القول الثالث أن هذه الساعة قسموها إلى ثلاثة أوقات، عند الزوال، وعند أيضا رقي الإمام المنبر، وعند إقامة الصلاة. ده القول الثالث. يبقى متى؟ عند زوال الشمس، وعند رقي الخطيب على المنبر، وعند إقامة الصلاة. القول الرابع أنها من خروج الإمام أي من صعوده إلى أن ينقضي من صلاة الجمعة. القول الثالث قال به أبو أمامة، والقول الرابع قال به الحسن أيضا، والقول الخامس أنه عند نزول الإمام إلى الفراغ من الصلاة، والقول السادس أنه عندما تزول الشمس إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. القول السابع وهو قول مروي عن أبي ذر أنها بعد زيغ الشمس بزراع، بعد زيغ الشمس وأشار بزراع أي من زوال الشمس، من زوال الشمس إلى زراع ولا تزيد. القول الثامن هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. الترجيح ما هو القول الراجح؟ من يعرف القول الراجح؟ فضل شك سعيد. بعد صلاة العصر قولا واحد إلى أن تغرب الشمس، ها؟ من صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، ها؟ إيه؟ إذن هو يقول في الحديث أن الدعاء مستجاب هو بين الإقامة وبين الإقامة والصلاة، إيه؟ بين الأذان والإقامة. تمام. أطول وقت بين الأذان والإقامة هو وقت صعود الإمام من الأذان إلى الإقامة. تمام. يبقى إذن تقول من صعود الإمام إلى الإقامة، وأنت تقول من صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، وأنت تقول بعد العصر. طيب، في مسائل الترجيح يا إخواني عندنا اعتماد هذه الأقوال على أمرين. الأمر الأول على أقوال الصحابة، والأمر الثاني على النصوص الواردة في المسألة. تمام؟ حتى نستطيع الترجيح في المسألة ننظر إلى أدلة كل قول، فنرى أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا أم اختلفوا. ها؟ الصحابة اتفقوا على الوقت أم اختلفوا؟ اتفقوا على ماذا؟ تم عندك قول أبي ذر من بعد الزوال، وقول أبي هريرة من بعد خروج الإمام. جماعة وليس كل الصحابة. تمام؟ الجماعة اللي تذاكروا اتفقوا، قد يكونوا ثلاثة وقد يكونوا مئة، لم يذكر الايه؟ العدد. إذا لو نظرنا في هذه المسألة لرأينا أن الصحابة قد إيه؟ اختلفوا. فإذا اختلفوا الصحابة في مسألة فليس قول أحدهم حجة على الإيه؟ على الآخر. يبقى نسقط كل أقوال الإيه؟ الصحابة. يبقى لنا الأدلة المرفوعة، فيكون مدار المسألة على قولين. القول الأول حديث أبي بردة أنها من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا هو القول الأول. حديث أبي بردة رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني هي آخر ساعة بعد العصر، ودليل ذلك حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يبقى المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري أنها إيه من الزوال، أو قال من أن ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ ها ظاهرهما ليه التعارض، ولكن من قواعد التعارض والترجيح أن التعارض لا يكون بين النصوص، إنما هو في ذهن الايه المجتهد ولا تعارض. لذلك نرى ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة وفي هذا التعارض، وبما رجحوا. هل يرجح حديث أبي موسى الأشعري في مسلم أم حديث جابر عند أصحاب السنن؟ أحسنت، هذا هذا هذا قول أو يعني استشكال استشكل به على عبد الله بن سلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسيجيبك إن شاء الله. طب نقرأ أو نسمع من الشيخ أكرم ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة. أول حديث مثال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب، وجملة ذلك أن الحديث إذا اضطرب ضعف الاستدلال به وقدم ما سلم عليه. قال ابن النجار وتقدم رواية متفقه أي لم يختلف لفظها، وتقدم رواية متفقة أي لم يختلف لفظها ولا معناها ولا مضطربة على رواية مختلفة أو مضطربة مطلقا على الصحيح. قال مثال ذلك حديث مسلم قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال النووي قوله عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال والصواب أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، تابعه واصل الأحدب ومجالد رواياه عن أبي بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا، هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له والأكثر ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية. إذن لو نظرنا إخواني لهذا الحديث حديث مسلم فقد روي من ثلاثة أوجه. خلصت الاستدراك مش مشكلة. القول الأول أو أنه من رواية من؟ الحديث من رواية أبي بردة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه من رواية أبو بردة عن أبيه موقوفا على أبي موسى. القول الثالث أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اضطرب في إسناد الحديث عن أبي بردة بين الإرسال والوقف والإيه والرفع، وصحح جماهير العلماء رواية الموقوف أن الحديث صح موقوفا على أبي موسى. وإذا ثبت أن الحديث موقوف فلا دلالة فيه لأنه يخالف المرفوع، فنقول خلاصة ذلك في هذا الحديث أنه أعل واستدرك على مسلم رحمه الله تعالى بهذا الأمر فقال نعم. قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا وروي مرسولا مرسلا فعل بالاضطراب واعترض بعض العلماء عليه كما أشار النووي رحمه الله آنفا، لذا رجح أهل العلم الحديث الآخر وهو حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال: والقول الثاني، قال والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. قال: عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. سيجيب على الإشكال الآن. قال: وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إن لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت: صدقت. أو بعض ساعة قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. فترجحت هذه الروايات الثابتة على الروايات الأولى لأنها مضطربة كما سبق بين الرفع والوقف والإرسال. إذن القول الراجح هو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة، وهو اختيار الأمام أحمد وجمع كثير، أنها آخر ساعة بعد العصر. وانظر إلى كلام ابن المنذر رحمه الله في آخر المسألة حينما يعني قال: إن الله يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بها، ولذكر الخلاف في المسألة قال أن المسلم يدعو في جميع الأوقات، يدعو في جميع أوقات الساعة الجمعة، وهذا بناه على قول ذكره الحافظ في الفتح، هي أن الساعة تنتقل في يوم الجمعة كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر. وعلى أن ليس هناك، ولم يختار قول ابن المنذر، لم يرجح قول في المسألة بل تركها، وذكر يعني معنى كلام أن الإنسان يبدأ يدعو مثلا ساعة أول يوم بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والجمعة التي تليها يأتي فيدعو من عند انتهائه في الجمعة الماضية إلى ساعة، وكل جمعة تأتي يبدأ من حيث انتهى، فيكون مرة في عدة جمع على الساعات، فيكون أدرك الوقت لا محالة. هذا عند عدم الترجيح، لكن الراجح والله أعلم القول الثاني، أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، سواء كان قائما يصلي أو قائما يدعو ينتظر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم يوم الجمعة وضل عنه أهل الكتاب قبلهم. قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. يعني ما زال يذكر فضائل يوم الجمعة، وأن لفضل هذا اليوم اختاره الله عز وجل لنا، وذكر حديث أن الناس وإن كانوا قد سبقوا أو سبقونا بعثا ورسلا، فكانت اليهود ثم النصارى ثم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع سبقهم الزمني إلا أنهم لنا تبعا في الأيام كذلك، فأول الجمعة ثم السبت ثم الأحد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الله اليهود فاختاروا يوم السبت، وخير الله النصارى فاختاروا يوم الأحد، واختار الله لنا يوم الجمعة، واختار الله لنا يوم الجمعة، فنحن الآخرون الأولون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلقوا فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال: أبواب التغليظ في التخلف عن الجمعة، وسيذكر أكثر من باب لعظم هذه الصلاة. والمقصود بالجمعة صلاة الجمعة وشهود الخطبة، وكما سيأتي ويذكر المصنف في أبواب يعني تالية، أن الحضور إلى الخطبة واستماعها واجب، فيجب على المسلم أن يبكر، أقول يجب أن يأتي مبكرا قبل صعود الخطيب المنبر للأدلة الكثيرة. على سبيل المثال، اليوم صعدت المنبر وفي المسجد صف أو صف ونص، قبل أن أنزل كان المسجد قد امتلأ، ومسجد كبير مسجد الفرقان. طب أين ولماذا تأخر هؤلاء؟ قد حرموا من أن يسجلوا في سجلات الملائكة، وحرموا فضل الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المسجد يسجلون الداخل الأول فالأول. وهنا تنبيه على إخواني، بعض إخواننا يأتي، هو يأتي قبل صعود الخطيب المنبر لكن يأتي متأخرا قبل صعود الخطيب المنبر بدقائق. احنا لا نحدث من يأتي بعد صعود الخطيب المنبر، لا خير فيه، كبر عليه أربعة. كان يدخل بالغطرة والثوب الأبيض والخطيب على المنبر، هذا ليس لكم بخلق. لذلك أنت حرمت أجرا كثيرا. وأين الصف الأول وفضل الصف الأول؟ وأين التبكير إلى الجمعة وفضل التبكير؟ لذلك سوف يتحدث المصنف في هذه الأبواب عن التغليظ في التهاون في ترك الجمعة، فبدأ إلى من لا يحضر إلى الجمعة. وقد يتعجب البعض معقولة في مسلم لا يصلي الجمعة؟ في. طب هذا جزاءه الحرق في الدنيا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، بل هو مآله إلى الله عز وجل كما سيأتينا. قال رحمه الله: ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام الحضرمي عن الحضرمي بن لاحق عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس قال أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين. أي فيه زجر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تهاون بالجمعة بأن الله سيختم على قلبه، وإذا ختم على قلبه فهو من الهالكين إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن هب أن هذا الرجل كان مريضا أو مسافرا، فإن الحديث لم يبين عن لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، ولم يذكر أهل الأعذار، فجاء بالباب الذي يليه ليبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة هاونا بلا إيش؟ بلا عذر، فإن تركها لعذر فهو معذور. أما هنا فيكتب من الغافلين عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا من غير عذر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أسيد ابن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع على قلبه. إذن الذي يختم على قلبه أو الذي يكتب من الغافلين أو الذي يطبع على قلبه هو من ترك الجمعة بلا عذر، من ترك الجمعة بلا عذر. طيب السؤال: لو أن رجلا تعود أن يأتي إلى الجمعة في الركعة الثانية، كنت أعرف رجلا هداه الله عز وجل وتاب عليه ورزق بعقد عمل في السعودية، فهو ما شاء الله يعني أصبح ممن يصلي في بيت الله الحرام يعني، وكنا نتنضر عليه ونضرب به الأمثال قديما. كان من أهل القاهرة يعني، هو في صلة رحم. يوم الجمعة كنت عنده في الزيارة، فيلا عشان ننزل بدري نلحق المسجد هناك صغير وبيفرشوا في الشارع، فأهله قالوا لي: عايز تصلي الجمعة في المسجد روح انت. ليه يا عم؟ قال: هو ده يفضل واقف في البلكونة لحد الإمام ما يقيم الصلاة، يقوم واخد السجادة رايح فرشها في الشارع، يدرك الركعة التانية يضيف إليها أخرى ويجيب السجادة ويجي أول واحد من المسجد. طيب هذا ترك الجمعة ولا لم يترك الجمعة؟ ها؟ ترك ولا لم يترك؟ لم يترك، يعني أدرك الجمعة؟ أنا بسأل سؤال: أدرك الجمعة ولا لم يدرك الجمعة؟ أدرك الجمعة، متفقون على ذلك؟ أدرك الجمعة، لم يدرك الجمعة. طيب أدرك الصلاة؟ نعم. طيب نقول: متى يدرك الإنسان الجمعة؟ ها؟ متى تدرك الجمعة أو بما تدرك الجمعة؟ ها؟ لا، ده بالنسبة للأجر. أنا حينما أقول متى تدرك الجمعة يعني لا يأثم على إتيانها أو تركه. ها؟ الشيخ محمد. ما شاء الله، ده انت وسعت المسألة خلاص، يعني من أدرك التشهد أدرك الجمعة. ها طيب، على كل حال تدرك الجمعة بإدراك ركعة منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها إيه؟ أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة، معنى أنه كده لم يدرك الإيه؟ الجمعة. هذا من باب الاسم سقطت عنه لكن لا أجر له فيها، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فخلاصة القول أن إدراك الجمعة تكون بركعة، وسيأتي المصنف على ذلك. نعم. قال رحمه الله: جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ. قال: حدثنا ياسين بن عبد الأحد قال: حدثنا فضالة بن المفضل عن أبيه المفضل عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل محتلم راوح رواح الجمعة، على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة إلى الجمعة أن يغتسل. قال: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع. إذن أول من يسقط عنه الجمعة هو غير البالغ، غير المحتلم أو غير البالغ. وحديث ابن عمر عن حفصة حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وكذلك حديث رفع القلم يثبت عن عائشة وعلي رضي الله عنهما وهو صحيح، فلا يؤخذ منهما أن الجمعة ليست واجبة على من هو دون البلوغ، حتى وإن كان قد ناهز الاحتلام فلا جمعة واجبة عليه. نعم. قال: ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمع على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك مجزئ عنهن. قال: وممن حفظنا عنه أنه قال: لا جمعة على النساء الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجنا إلى بيوتكن لا خير لكن. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجنا إلى بيوتكن خير لكن. إذن الأول الصبي، الثاني المرأة أو النساء، هل على النساء جمعة؟ الجواب لا. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ألا جمعة على النساء. قال: وأجمع على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك مجزئ عنهن. مجزئ عنهن بماذا؟ أحسنت، بصلاة الظهر. فضل هدية. أي أن المرأة إذا حضرت الجمعة مع الإمام وليس عليها جمعة أنها يجزئ عنها عن صلاة الظهر. والمرأة يستحب لها إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد أن تخرج في صلاة الليل، أن تخرج في صلاة الليل. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الليل يكون ستر للنساء. في رواية من حديث ابن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته بالليل إلى المسجد فليأذن لها، أي في صلاة إيش؟ المغرب والعشاء والفجر. أما الظهر والعصر فالأولى، ويستثنى من ذلك صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات، سواء كانت في الليل أو في النهار، فإنه يستحب إخراج النساء لهم. خلاصة القول أن المرأة أو النساء ليس عليهن جمعة، ليس عليهن جمعة. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد. قال: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد، فقال الطائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة. كذلك قال الحسن البصري وقتادة، وقال الأوزاعي: إذا كان مخارجا فأدى ضريبته فعليه الجمعة. وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه، لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها. وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة. كذلك قال عمر ابن عبد العزيز وعطاء، وروي ذلك عن الحسن والشعبي، وكذلك قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال: وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد. إذن القسم الثالث أو الصنف الثالث من الذين تسقط عنهم الجمعة هم العبيد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار. إذن الخلاف في العبيد، هل تجب عليهم الجمعة أم لا؟ الجواب أن الجمعة تتعلق بإذن السيد، كما اختار ابن عثيمين رحمه الله، فقال: إن أذن السيد للعبد فتجب عليه الجمعة، وإن لم يأذن له فلا تجب عليه ويصلي ظهرا. وهناك حديث آخر، حديث طارق بن شهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع: امرأة وصبي وعبد ومريض. امرأة وصبي وعبد ومريض. فنقول أن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فإن صلوا أجزأت وأجروا كذلك، فلهم أجر ما صلوا من الجمعة قبل ذلك. أما صلاة المسافر فنرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني أنا كنت مش ناوي أجاوب على أسئلة.